السؤال رقم 8 صفحة 88 يقول ما معنى كراهة التنزيه؟ ما معنى أيه كراهة التنزيه؟ يعني ليست كراهة التحريم. بعض الناس يقول هذه مكروهة، كراهة التنزيه يعني أنها مكروهة وليست بمحرمة، وهذا قول باطل كما تقدم.